بيتها. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقتدي بالأنبياء في علمه وفي هديه، وكان قد تزوج ورزق بأولاد مع كثرة عبادته وزهده. وكان في بغداد معه رجل اسمه بشر الحافي، وكان بشر هذا زاهدا عابدا، وسمي بالحافي لأنه كان عنده نعل بقيت في رجله سنين متتابعة، فكان كلما انقطعت يخيطها زهدا حتى لا يشتري جديدة من باب الزهد، فانقطعت نعله فبقي يمشي حافيا أمام الناس يقول أوفر قيمة النعل الجديد أتصدق بها على فقير. طبعا تصرفه خطأ، تصرفه خطأ، لكن هكذا يراه، يرى أن هذا من الزهد. فذكر الإمام أحمد في مجلس بشر الحافي، وكان بشر يدعو الناس إلى الزهد وكثرة العبادة والاشتغال بها، فقال بشر الإمام أحمد هو هو، يعني له منزلته العظيمة، هو هو لولا أنه تزوج ورزق بأولاد. كأنه يقول لو لم يتزوج وصرف وقته وجهده في العبادة أفضل من أن يصرفه مع هؤلاء الصبية. فقال الإمام أحمد لما بلغته هذه المقولة، واحفظوها، قال قولوا لبشر، لأن الإمام أحمد عالم وبشر عابد، والعالم أفضل من العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال قولوا لبشر والله لبكاء ولدي بين يدي يريد كسرة خبز أحب إلى الله من عبادتك سنة كاملة. هكذا خلق الله الإنسان، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليمشون في الأسواق ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال الله عن الأنبياء وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يقول والله لبكاء ولدي بين يدي يريد كسرة خبز أحب إلى الله من عبادتك سنة كاملة. الاحتساب الأجر في النفقة على الأولاد سواء صار الولد بارا أو عاقا هذا له فضل. اليوم لا تسمع أبا يسألك هل يجب أن أشتري لأولادي خبزا وطعاما، لا تسمع هذا السؤال. أو أب يقول لك هل يجب أن أشتري لولدي لعبة إذا بكى يريدها، لا تسمع هذا السؤال. لكنك تسمع من يسألك يقول هل يجب أن أحجج أمي على نفقتي، سؤال مطروق. وتسمع من يقول هل نفقة أبي واجبة علي وحدي أم واجبة علي أنا وإخواني، وربما كانت نفقة الأب لا تتجاوز مقدارا يسيرا في الشهر لا يكاد يذكر، وماذا سيأكل ويلبس هذا الشيخ الكبير؟